في ردود الآن الساحة على طلاب العلم والعلماء، وشيء الملاحظ في هذه الردود اتهام النجاح الشيء. أيوة. ماذا ردكم عن هذا أو تفسيركم لذا؟ أن يتقي الله يحبطنا في هذا، أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين، وأن يصفوا نواياهم وقلوبهم، وأن لا يحقد بعضهم على بعض، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. نحن نقول يا أستاذ دائما وأبدا، مشكلة العالم الإسلامي الآن هو بعدهم عن شيئين اثنين، لكن إحداهما أخذ الطريق أما الأخرى لا. لابد أنكم سمعتم في بعض الأشرطة في أحرى كلماتي أن الإصلاح يبدأ من التصفية والتربية، لابد سمعتم ذلك. فالتصفية في شيء من هذا، لكن تربية ما في العالم الإسلامي، فهذه المشكلة. فتجد طلاب العلم الذين يفترض فيهم أن يكونوا على أكمل خلق حسن ما حووا إلا شيء من العلم كان حجة عليهم وليس حجة لهم، فما الحل؟ ليس لها إلا الله تبارك وتعالى. ومن كان حريصا من أهل العلم على أن يمشي على هاتين الركيزتين التصفية والتربية، فعليه أن ينشئ من حوله على هذا الأساس منذ نعومة أطفاله، حتى إذا يعني كبروا ونشأوا نشأوا على العلم الصحيح والتربية الصحيحة. أما هؤلاء الكبار الذين فاءوا إلى وجوب التصفية وأخذوا بحظ وافر أو قريب من ذلك منه، فهؤلاء نادر جدا فيهم في من هو قد صفى نفسه من الأخلاق السيئة. الحسد والحقد والعياذ بالله اليوم أمر ظاهر جدا حتى من بعض خاصة، حتى أجد نفسي مضطرا أحيانا أن أقول بظاهر قوله تعالى، وحين أقول بظاهر أعني ما أقول، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. قلت ظاهر لأن ظاهر الآية ليس هناك أمر معروف أنها منكر، لكن تعرفون حديث أبي هريرة فيه حينما أنكر على بعض الناس وذكر لهم أنهم يتأولونها على غير تأويلهم، وذكر الحديث الذي يأمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. بسم الله. الظاهرة المنتشرة الآن في الآونة الأخيرة السعودية، قبل ذلك في كثير من البلاد الإسلامية، هذه الحقيقة ليس لها علاج إلا بالأخذ من الأسباب الممكنة واللجأ إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. وإلا فلا وجه إطلاقا أن الدعاة الكتاب والسنة والذين ينتمون إلى مناهج السلف الصالح ليس هناك مطلقا ما يسوغ لهم أن ينقسموا إلى طائفتين بل إلى طوائف يعادي بعضهم بعضا كما لو كان هناك سلفيون وأعداؤهم صوفيون وهم طائف كلهم يقول أنا عن الكتاب والسنة وإن كان بعضهم لا يرضى بأن ينتسب إلى السلف الصالح وهذا من المشاكل التي وقعت عندك.